ولو ابتلي به سواه لم يعلم كيف كانت تكون حاله إلا الله تعالى. لم يعلم. أحسن عليك. ولو ابتلي به سواه لم يعلم كيف كانت تكون حاله إلا الله تعالى. إنه ربي أحسن مثواي، أي إنه سيدي أحسن مثواي. فالظاهر والأقرب أن الضمير عائد على سيده، وهو زوجها الذي اشتراه من مصر وقال لها أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا، فهو المعروف بينهما وإن لم يكن له ذكر في السياق. والمقصود من ذكر يوسف شأن سيده أن يبين لها أن ما دعته إليه فيه انتهاك لحق سيده الذي يجب عليه وعليها رعاية حقه. إنه لا يفلح الظالمون، أي لا ينالون مطلوبهم ولا ينجون من مرهوبهم. وهذا الوعيد يعم كل من ظلم كائنا من كان، ويدخل دخولا أوليا فيه من انتهك حق الغير في عرضه بالزنا بأهله. ولقد همت به وهم بها، أي ولقد همت به من حيث مرادها وهم بها كذلك، لكن بين الهمين فرق كبير. وبيان ذلك أن هم المرأة هم عزم وإصرار، ظهر أثره بسعيها إلى مخالطته وإجباره على مطاوعتها بالقوة. ظهر أثره بسعيها إلى مخالطته وإجباره على مطاوعتها بالقوة. كذا إلى مخالطته؟ نعم هكذا عندنا. هكذا عندنا نعم. المخالطة هذه موجودة أقول من أول قبل الهم، المخالطة موجودة. ظهر بها إيش؟ ظهر أثره بسعيها إلى مخالطته وإجباره على مطاوعتها بالقوة. ظهر بها ظهر بها سعي، ظهر أثره بسعيها إلى مخالطته. وش بعد؟ وإجباره على مطاوعتها بالقوة. ظهر بها سعيها وقولها. ظهر وقولها ومخالطتها. إلى قبل المخالطة، بدل المخالطة وقولها. ظهر بها سعيها وقولها وإيش؟ ظهر أثره بسعيها وقولها وإجباره على مطاوعته على مطاوعتها بالقوة. إيه، ما أحسن المخالطة هذه موجودة هم. نعم. أحسن الله إليكم. ظهر بها سعيها. ظهر أثره بسعيها وقولها وإجباره على مطاوعتها بالقوة. نعم. ولهذا كان ذنبا ومعصية في حقها. أما هم يوسف فكان هم خطرات حدثته به نفسه بمقتضى الطبيعة البشرية. أما هم يوسف فكان هم خطرات حدثته به نفسه بمقتضى الطبيعة البشرية. خطرات وحديث نفس. وحديث نفس بالوحد. وحديث نفس. أما هم يوسف فكان هم خطرات وحديث نفس. نعم. حدثته به نفسه بمقتضى الطبيعة البشرية. نعم. حدثه بنفسه تحدث بمقتضى. فكان هم خطرات وحديث نفس بمقتضى الطبيعة البشرية. نعم. ولهذا لم يكن ذنبا ومعصية في حقه، لأنه هم خطرات لم يظهر أثره أبدا. لأنه هم بدون خطرات لم يظهر. لأنه هم لم يظهر أثره أبدا. نعم. بل سرعان ما زال وانصرف عنه برؤيته لبرهان ربه. بل زال بدون سرعان. بل زال وانصرف عنه

ودواعيهما ومقتضياتهما. مقدمات الفحشاء ودواعيها ومقتضياتها ولوازمها كعشق المرأة ومحبتها. إنه من عبادنا المخلصين بفتح اللام، أي الذين أخلصهم الله لولايته واصطفاهم للقرب منه. وقرئ المخلصين بكسر اللام، أي الذين أخلصوا إيمانهم وأعمالهم وعبادتهم لله تعالى. والمعنى أنه تعالى صرف السوء والفحشاء عن يوسف لأنه كان ممن هذا وصفهم، وهذا يدل على فضل الإخلاص وأنه من محابه ومراضيه تعالى التي يترتب عليها فضله وإحسانه وحفظه وعنايته بمن كان هذا وصفه. انت بعدها واستبق الباب. طيب في شوف الكلام الحافظ وغيره في وكذلك نجد المحسنين في دخول النبوة فيها والرسالة. وكذلك في البرهان برهان ربه، وكلم على برهان ربه. أحسن الله عليكم. جرير بتكلم عليها القرطبية. وكذلك نجزي المحسنين. نعم في دخول النبوة هنا. أتينا حكما وعلما. في قولاتنا حكم العلم في دخول النبوة في العلم. كذلك البرهان. قال الطبري رحمه الله وقوله تعالى وكذلك نجزي المحسنين. ذلك أعطينا حكم العلم تدخل في الحكم العلم. نعم. وقوله تعالى آتيناه حكما وعلما، يقول تعالى ذكره أعطيناه حينئذ الفهم والعلم. ثم روى عن مجاهد قال آتيناه حكما وعلما، قال العقل والعلم قبل النبوة. ثم قال وقوله تعالى وكذلك نجزي المحسنين، يقول تعالى ذكره وكما جزيت يوسف فآتيته بطاعته إياي الحكم والعلم ومكنته في الأرض واستنقذته من أيدي إخوته الذين أرادوا قتله، كذلك نجزي من أحسن في عمله فأطاعني في أمري وانتهى عما نهيته عنه من معاصي. بس قول واحد ما في ما ذكر قول ثاني أنه في دخول النبوة في العلم. ما ذكر النبوة أحسن عليك. غيره قرطبي حصل لك ابن كثير ذكر الحكم والعلم قال يعني النبوة. شوف كلام الحافظ وكذلك قال الحافظ ابن كثير رحمه الله قوله تعالى وكذلك نجزي المحسنين، أي إنه كان وقوله ولما بلغ أي يوسف عليه السلام أشده أي استكمل عقله وتم خلقه آتيناه حكما وعلما يعني النبوة، إنه حباه بها بين أولئك الأقوام. نعم شو القرطبي ولا العطية أو غيرهم شيخ محمد العميد رحمك الله. مع أن الطبري أحسن الله القرطبي وقال مجاهد العقل والفهم والنبوة، وقرأنا قبل قليل كلام الطبري قال أنها قبل النبوة. إيش إلى مجاهد الطبري القرطبي أحسن الله إليكم قال الفهم والعلم والنبوة. نعم قال وقال مجاهد العقل والفهم والنبوة. حسن يضاف هنا الذي رواه الطبري عن مجاهد بسنده قال العقل والعلم قبل النبوة لم يقل والنبوة. نقل عن مجاهد قبل بس وقبله قبلها قال آتنا حكما وعلما قيل جعلناه المستولي على الحكم فكان يحكم في سلطان الملك أي وآتناه علما بالحكم. وقال مجاهد العقل والفهم والنبوة. وقيل الحكم النبوة والعلم علم الدين. وقيل علم الرؤيا. ومن قال أوتي النبوة صبيا قال لما بلغ شده زدناه فهما وعلما. وكذلك نجزي المحسنين يعني المؤمنين. وقيل الصابرين على النوائب كما صبر يوسف. قال الضحاك وقال الطبري هذا وإن كان مخرجه ظاهرا على كل محسن. قال الطبري وقال الطبري هذا وإن كان مخرجه ظاهرا على كل محسن فالمراد به محمد صلى الله عليه وسلم. يقول الله تعالى كما فعلت هذا بيوسف بعد أن قاسى ما قاسى ثم أعطيته ما أعطيته كذلك أنجيك من مشركي قومك الذين يقصدونك بالعداوة وأمكن لك في العطية. محمد الأمين صار يدخل على العقل والفهم والنبوة والدين كلها داخل في العلم. لا ولذلك يحذف النفي. البغوي يحسن استدلتم بقوله تعالى كذلك نجزي المحسنين. ولذلك كل هذا سبب صواب انه يدخل يحذف يدخل فيه الفهم العقل والفهم والنبوة العقل والفهم والنبوة والدين كله داخل في العلم. لكن قوله تعالى بعدها كذلك نجزي المحسنين أجل المحسنين ما على إحسانهم من الفهم والعلم. من كان نبيا دخل فيه النبوة ومن كان لم يكن نبيا يكون تابع للأنبياء. نعم. البغوي أحسن الله إليكم جمع بين ايش قال البغوي قال حكما قال آتيناه حكما وعلما أو من عنده لما بلغ شده آتنا حكما وعلما فالحكم النبوة والعلم الفقه في الدين. وقيل حكما يعني إصابة في القول وعلما بتأويل الرؤيا. وقيل الفرق بين الحكيم والعليم أن العالم هو الذي يعلم الأشياء والحكيم الذي يعمل بما يوجبه العلم. وكذلك نجزي المحسنين قال ابن عباس رضي الله عنهما المؤمنين وعنه أيضا المهتدين. يكفي شوف السعدي شوف محمد الأمين ما تكلم عليه بن عطية بن عطية أحسن عليكم قال قوله تعالى حكمة يحتمل أن يريد الحكمة والنبوءة وهذا على الأشد الأعلى ويحتمل الحكمة والعلم دون النبوءة وهذا أشبه إن كانت قصة المراودة بعد هذا وعلما يريد تأويل الأحاديث وغير ذلك ويحتمل أن يريد بقوله حكما أي سلطانا في الدنيا وحكما بين الناس بالحق وتدخل النبوة وتأويل الأحاديث وغير ذلك في قوله وعلما. نعم صحيح صابر داخل السعدي السعدي قال آتناه حكما وعلما أي جعلناه نبيا رسولا وعالما ربانيا. وكذلك نجزي المحسنين في عبادة الخالق رسولنا داخل النبوة داخل أما المطول أنها لا تدخل يحذف تحذف تفسير مطول. نعم طيب شوفوا لولا أن رأى برهان ربه الكلام على البرهان كلام المفسرين الطبري والبغاوي والعطية والسعدي صلى الله عليكم. قال الطبري رحمه الله وأما البرهان الذي رآه يوسف فترك من أجله مواقعة الخطيئة فإن أهل العلم مختلفون فيه فقال بعضهم نودي بالنهي عن مواقعة الخطيئة ثم قال ذكر من قال ذلك بعد ثاني فقيل. السلام عليكم. وقال آخرون: البرهان الذي رآه يوسف فكف عن مواقعة الخطيئة من أجله صورة يعقوب عليه السلام يتوعده. هذا بعد ما عليه دليل، هذا من أخبار بني إسرائيل. نعم غيره. صورة يعقوب. ثم قال: وقال آخرون: بل البرهان الذي رآه يوسف ما أوعد الله عز وجل على الزنا أهله. ثم روى عن محمد بن كعب القرظي قال: رفع يوسف رأسه إلى سقف البيت فإذا كتاب في حائط البيت: ولا تقرب الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. وش الدليل؟ وش هم حاضرين هذا؟ نعم. ثم قال: وقال آخرون: بل رأى تمثال الملك. ثم قال روى في ذلك عن ابن عباس. ثم قال: ويقول بعضهم إنما هو خيال إطفير سيده حين دنا من الباب. خياله إطفير سيده حين دنا من الباب. كل هذه الأقوال تخمين ما عليه بعده. وذلك نعم، وأولى الأقوال في ذلك بالصواب أن يقال إن الله جل ثناؤه أخبر عن هم يوسف وامرأة العزيز كل واحد منهما بصاحبه: لولا أن رأى يوسف برهان ربه، وذلك آية من آيات الله زجرته عن ركوب ما هم به يوسف من الفاحشة. وجائز أن تكون تلك الآية صورة يعقوب، وجائز أن تكون صورة الملك، وجائز أن يكون الوعيد في الآيات التي ذكرها الله في القرآن على الزنا، ولا حجة للعذر قاطعة بأي ذلك من أي. لا كنا صورة يعقوب. قال: والصواب أن يقال في ذلك ما قاله الله تبارك وتعالى: والإيمان به وترك ما عدا ذلك إلى عالمه. الصواب أن يقال في ذلك ما قاله الله تبارك وتعالى: والإيمان به وترك ما عدا ذلك إلى عالمه. يعني مجرد يقول لا برهان ربه ولا نفسره. طيب غيره. قرطبي عطية السعدي الباب شيخنا ذكر ولقد همت به وهم بها. لولا أن رأى برهان ربي، الكلام على البرهان. لولا أن رأى برهان ربي. قال فقال ثم ابتدأ الخبر عن يوسف عليه السلام فقال: وهم بها لولا أن رأى برهان ربي، على التقديم والتأخير، أي لولا أن رأى برهان ربه لهم بها، ولكنه رأى البرهان فلم يهم. وأنكره النحاة وقالوا: إن العرب لا تؤخر لولا عن الفعل، فلا تقول لقد قمت لولا زيد، وهو يريد لولا زيد لقمت. رد إيش ورده إيش؟ وأنكره النحاة وقالوا: إن العرب لا تؤخر لولا عن الفعل، فلا تقول لقد قمت لولا زيد، وهو يريد لولا زيد لقمت. وقيل: همت بيوسف أن يفترشها وهم بها يوسف، أي تمنى أن تكون له زوجة. وهذا التأويل وأمثاله غير مرضية لمخالفتها أقاويل القدماء من العلماء الذي يؤخذ عنهم الدين والعلم. وقال بعضهم: إن القدر الذي فعله يوسف عليه السلام كان من الصغائر، والصغائر تجوز على الأنبياء عليهم السلام. وروي أن يوسف عليه السلام لما دخل على الملك حين خرج من السجن وأقرت المرأة، قال يوسف: ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب. قال له جبريل: ولا حين هممت بها يا يوسف؟ فقال يوسف عند ذلك: وما أبرئ نفسي. قال روية أن يوسف عليه السلام لما دخل على الملك حين خرج من السجن وأقرت المرأة، قال يوسف: ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب. قال له جبريل: ولا حين هممت بها يا يوسف؟ فقال يوسف عند ذلك: وما أبرئ نفسي. وقال الحسن البصري. قال ابن الجوزي. ابن الجوزي ذكر ستة أقوال أحسن الله إليكم ورجح السادس. قال: والسادس أن البرهان. قال ابن الجوزي رحمه الله هات الأقران الستة قال قيل أحدها أنه مثل له يعقوب نعم هذا باطل نعم والثاني أنه جبريل عليه السلام والثالث أنها قامت إلى صنم في زاوية البيت فسترته بثوب فقال لها يوسف أي شيء تصنعين قالت أستحي من إلهي هذا أن يراني على هذه السوءة فقال أتستحين من صنم لا يعقل ولا يسمع ولا أستحي من إله القائم على كل نفس بما كسبت فهو البرهان الذي رأى والرابع أن الله بعث إليه ملكا فكتب في وجه المرأة بالدم ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا الخامس أحسن الله إليك قال أنه سيده العزيز دنا من الباب والسادس أن البرهان أنه علم ما أحل الله مما حرم الله فرأى تحريم الزنا روي عن محمد بن كعب القرظي قال ابن قتيبة يعني واعظ الإيمان في قلبه نعم قال ابن قتيبة رأى حجة الله عليه وهي البرهان وهذا هو القول الصحيح وما تقدمه فليس بشيء وإنما هي أحاديث صحيح أقوال باطلة نعم وإنما هي أحاديث من أعمال القصاص السادس قرأت السادس محمد لم يشنقطي ماله كلام على هذا على آية على على العلم وعلى برهان الرأس يعني أحسن الله إليك بعد ما ذكر أقوال في البرهان قال وقد نقلوا في تفسير البرهان أقوالا يقطع العقل بفسادها ثم قال وهذه الوجوه وأمثالها لا تثبت على محك النقل ولا عند حاكم العقل وإنما هي مما يروج به القصاص مجالسهم ويتسلبون بها عقول العامة وليست من الصحة والتحقيق في شيء صحيح صدق وعظ الإيمان في قلبه السادي السادي لولا أن رأى برهان ربي قال قد همت به صبر المصيت علق على الآية التي قبلها الشيخ ناس قال أحسن الله إليك فصبر عن معصية الله مع وجود الداعي القوي فيه لأنه قد هم فيها هما تركه لله وقدم مراد الله على مراد النفس الأمارة بالسوء ورأى من برهان ربه وهو ما معه من العلم والإيمان الموجب لترك كل ما حرم الله ما أوجب له البعد والانكفاف عن هذه المعصية الكبيرة وقال معاذ الله نعم واعظ الإيمان في قلبه واعظ الإيمان في قلبه يعني هذا هو الصواب واعظ الإيمان في قلبه هذا الوعظ إنما ناتج عن العلم ما أتاه الله من العلم واعظ الإيمان في قلبه هذا هو الأقرب نعم طيب لشيخنا الشنقيطي قال قوله تعالى ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربي ظاهر هذه الآية الكريمة قد يفهم منه أن يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام هم بأن يفعل مع تلك المرأة ما همت به هي منه ولكن القرآن العظيم بيّن براءته عليه الصلاة والسلام من الوقوع فيما لا ينبغي حيث بيّن شهادة كل من له تعلق بالمسألة ببراءته وشهادة الله له بذلك واعتراف إبليس به أما الذين لهم تعلق بتلك الواقعة فهم يوسف والمرأة وزوجها والنسوة والشهود أما جزم يوسف بأنه بريء من تلك المعصية فذكره تعالى في قوله هي راودتني عن نفسي وقوله قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وأما اعتراف المرأة بذلك ففي قولها للنسوة ولقد راودته عن نفسه فاستعصم وقولها الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين وأما اعتراف زوج المرأة ففي قوله تعالى قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. وأما اعتراف الشهود بذلك ففي قوله تعالى وشهد شاهد من أهلها، هذا في براءته، في براءته من هذا لا شك في براءته، إن كان قميصه قدامه، كلام في البرهان، ما هو البرهان؟ أما براءته لا شك في براءته منها، يعني في كلام المعزي والشهود وهذه كله البراءة ما في إشكال، الكلام بس في البرهان. نعم. أبو السعود أحسن الله إليك قال قوله عز وجل لولا أن رأى برهان ربه، أي حجته الباهرة الدالة على كمال قبح الزنا وسوء سبيله، والمراد برؤيته لها كمال إيقانه ومشاهدته لها مشاهدة واصلة إلى مرتبة عين اليقين، وكأنه عليه السلام قد شاهد الزنا بموجب ذلك البرهان النير. بعدين الشكت في آخر كلام قال واعلم أن جماعة من علماء العربية أجازوا تقديم جواب لولا وتقديم الجواب في سائر الشروط، وعلى هذا القول يكون جواب قوله لولا في قوله لولا أن رأى برهان ربي هو ما قبله من قوله وهم بها، وإلى جواز التقديم المذكور ذهب الكوفيون من أعلام البصر. يعني ما هم بها، نفي الهم. هذا في هذا قول قول المفسرين أنه لولا أن رأى برهان ربه يعني لهم بها، لكنه لم يهم بها لأنه رأى برهان ربه. هذا نفي الهم، لكن ليس بظاهر. ثم نقل الشيخ كلام أبو حيان وكلام أبي حيان. قال وقال الشيخ أبو حيان في البحر المحيط ما نصه، والذي أختاره أن يوسف عليه السلام لم يقع منه هم بها البتة، بل هو منفي لوجود رؤية البرهان، كما تقول لقد فارقت لولا أن عصمك الله، ولا تقول إن جواب لولا متقدم. كما تقول لقد قارفت لولا أن عصمك الله، ولا نقول إن جواب لولا متقدم عليها، وإن كان لا يقوم الدليل على امتناع ذلك، بل صريح أدوات الشروط العاملة مختلف في جواز تقديم أجوبتها عليها، وقد ذهب إلى ذلك الكوفيون ومن أعلام البصريين أبو زيد الأنصاري وأبو العباس المبرد، بل نقول إن جواب لولا محذوف لدلالة ما قبله عليه، كما يقول جمهور البصريين في قول العرب أنت ظالم إن فعلت فيقدرونه إن فعلت فأنت ظالم. لولا برهان ربي. ولا يدل قوله أنت ظالم لولا برهان ربه لهم بها. وكذلك هنا التقدير لولا أن رأى برهان ربه لهم بها. نعم. فكان وجود الهم على تقدير انتفاء رؤية البرهان، لكنه وجد رؤية البرهان فانتفى الهم، ولا التفات على إلى قول الزجاج. طيب. ولو كان الكلام المقصود أن المفسرين قول بأن الهم لم يقع. قال لولا أن هم بها لا أرى برهان ربه، والقول الثاني أن الهم وقع، وهذا هو الصواب، هو ظاهر الآية، ظاهر الآية أنه هم، لكن هذا لم ما هو، وواعظ الإيمان في قلبه، واعظ الإيمان في قلبه، هذا هو الأقرب. وما قول رأى صورة يعقوب ورأى كذا ورأى جبريل، كل هذه تخمينات ليس عليها دليل. نعم. سم واستبق الباب، واستبق الباب. المطول عندك تفسير المطول المختصر المطول كلاهما المطول انتهى قرأنا النسخة انتهت عند قوله إنه من عبادنا المخلصين انتهت. طيب سم بسم الله عليك. وقاسم ذكر أن الأنبياء ليسوا بمعصومين من حديث النفس. قال وخواطر الشهوة قال فإن الأنبياء ليسوا بمعصومين من حديث النفس وخواطر الشهوة الجبلية، ولكنهم معصومون من طاعتها والانقياد إليها، ولو لم توجد عندهم دواع جبلية لكانوا إما ملائكة أو عالما آخر، ولما كانوا مأجورين على ترك المناهي ولما كانوا مأجورين على ترك المناهي، لأنهم يكونون مقهورين على تركها طبعا، والعنين لا يؤجر ويثاب على ترك الزنا لأن الأجر لا يكون إلا على عمل، والترك بغير داعية ليس عملا، وأما الترك مع الداعية فهو كف النفس عما تتشوف إليه فهو عمل نفسي. طيب مقصد حديث نسمع يأخذ بالإنسان الأنبياء ولا غيره. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عافى لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل به. حديث نسمع يأخذ به إلا إذا تحول إلى كلام وعمل، يتحول إلى كلام وعمل ويأخذ بالإنسان. أما يكون حديث يدور في النفس هذا لا يأخذ به الإنسان إذا يتحول إلى تصميم وعزم أو تحول إلى كلام وعمل. نعم أحسن الله إليك. قوله واستبق الباب قلتم الآيات أقرأ الآية كاملة. قوله تعالى واستبق الباب وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. واستبق الباب قلتم أي استبق يوسف وامرأة العزيز الباب أي أسرعا نحوه في سباق بينهما كل يريد الوصول إليه قبل الآخر وقد اشتركا في فعل السباق لكن اختلفا في مقاصده ودواعيه. فأما يوسف فمقصده الهروب والفرار منها والداعي له الخوف من الفتنة، وأما امرأة العزيز فمقصدها منه طلب يوسف ومنعه عن الهروب والفرار والداعي لها عشقها وحرصها على إرجاعه لتقضي حاجتها منه. استبق الباب واستبق الباب أي استبق يوسف وامرأة العزيز الباب أي يسرعا نحوه في سباق بينهما كل يريد الوصول إليه قبل الآخر وقد اشتركا في فعل الاستباق لكن اختلفا في مقاصده ودواعيه. فأما يوسف ومقصده الهروب والفرار منها والداعي له الخوف من الفتنة، وأما امرأة العزيز فمقصدها منه طلب يوسف ومنعه عن الهروب والفرار والداعي لها عشقها وحرصها على عشقه والداعي لها عشقه وحرصها على إرجاعه لتقضي حاجتها منه. والداعي لها عشقه وحرصها على إرجاعه لتقضي حاجتها منه. والداعي لها عشقه أو عشقها لا بد ما يحتاج. والداعي لها حرصها والداعي لها حرصها على إرجاعه. نعم أحسن الله عليكم. والداعي لها حرصها على إرجاعه لتقضي حاجتها منه. نعم ما يحتاج عشق هذا معروف من الأول. وقدت قميصه أي شقته وقطعته طولا أي من أعلاه إلى أسفله ولا يقع ذلك إلا بإمساكه بقبضة اليد وجذبه بشدة وعنف. وقدت قميصه أي شقته وقطعته طولا أي من أعلاه إلى أسفله ولا يقع ذلك إلا بإمساكه بقبضة اليد وجذبه بشدة وعنف. يلزم لكم من الأعلى إلى أسفل؟ ما يلزم لكم من الأعلى إلى أسفل. قدت قميصه من دور من أسفل. إذا كان من أسفل جزء من الأسفل يكفي. يحتاج من الأعلى إلى يعني ما هذا يحتاج إلى عمل. طيب نسأل الله عليه. من دبر أي من جهة ما أدبر من جسده لأن يوسف كان الهارب منها السابق لها، وكانت هي الطالبة له اللاحقة به. وألف يا سيدها لدى الباب، أي وجد زوجها عند الباب مصادفة وفجأة من غير توقع، كما يدل عليه معنى الإلفاء والظاهر كما يدل عليه معنى الإلفاء. نعم. والظاهر أنهما كان حينها على حيل توحي له ب والظاهر أنهما كان حينها على حال توحي له بالريب. ولهذا أسرعت امرأة العزيز في دفع التهمة عن نفسها، قالت: ما جزاء من أراد بأهلك سوءا، أي من أراد بهم أمرا يسوءهم ويسوءك فيهم، إلا أن يسجن، أي يحبس في مكان يمنع به عن التصرف المعتاد، أو عذاب أليم، أو أن يناله عذاب مؤلم موجع كضرب ونحوه. والظاهر أن ما في قولها ما جزاء نافية، والمعنى لا جزاء لمن أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. قبل الأولى وذلك إيش؟ وذلك في على حين ريبة إيش؟ قال: كما يدل عليه معنى الإلفاء وفجأة من غير توقع. وجد زوجها عند الباب. وجد زوجها فجأة. أي وجد زوجها عند الباب مصادفة وفجأة من غير توقع، كما يدل عليه معنى الإلفاء. والظاهر أنهما كان حينها، أو أنهما كان حينها على حال توحي له بالريب. ولهذا أسرعت امرأة العزيز في دفع التهمة عن نفسها، قالت: ما جزاء من أراد بأهلك سوءا، أي من أراد بهم أمرا يسوءهم ويسوءك فيهم، إلا أن يسجن، أي يحبس في مكان يمنع به عن التصرف المعتاد، أو عذاب أليم، أو أن يناله عذاب التصرف إيش؟ إلا أن يسجن، أن يحبس في مكان يمنع به عن التصرف المعتاد، أو عذاب أليم، أو أن يناله عذاب مؤلم موجع كضرب ونحوه. والظاهر أن ما في قولها ما جزاء نافية، والمعنى لا جزاء لمن أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. وإنما اقتصرت على هاتين العقوبتين قطعا لأي عقوبة أخرى قد تبعد يوسف عنها، كبيعه وما أشبه ذلك، وذلك من حرصها على تحقيق رغبتها ومرادها. قال: أي يوسف مبرئا نفسه مما رمته به، هي راودتني عن نفسي. أحسن الله إليك يا ابن جزي، عند قوله تعالى: وقدت قميصه من دبر، قال: أي قطعته من وراء، وذلك أنها قبضت قميصه من خلفه لترده، فتمزق القميص. والقد القطع بالطول، والقط القطع بالعرض. هذا لكن بس قوله من أعلاه إلى أسفله، هذا يكون الطول يعني. طول هو طول هو طول، لكن من الأسفل، قد يكون من الأسفل، من الأسفل من الخلف، لكن ما لازم أنه يكون مشقوق من الكتف إلى الآخر. قال من أعلى، قولوا من أعلى في إشكال، من أعلى إلى أسفل، من دبر من الخلف شق، يتبين به أنها هي التي أنه هو الهارب وهي الطالب. نعم. أحسن الله عليك. قال: أي يوسف مبرئا نفسه مما رمته به، هي راودتني عن نفسي، أي في هذا الأمر الذي اتهمتني به، والمعنى هي من أرادته مني ودعتني إليه. والمعنى هي من أرادته مني. هي من أرادته مني. هي مكتوب هي من هي راودت، هي التي مثلا أرادت. نعم. قال هي والمعنى هي من أرادته مني. احذف احذف من. طيب لو قلنا والمعنى هي أرادته مني. إيه؟ حسن الله. والمعنى هي أرادته مني ودعتني إليه لا أني أردت بها السوء. وشهد شاهد من أهلها أي من أقاربها، قيل كان طفلا صغيرا، وقيل كان شيخا حكيما، وقيل غير ذلك، والله أعلم بالصواب إذ لا دليل على ذلك. والعبرة المقصودة هي بيان أن شاهدا من أهلها شهد في هذه القضية شهادة علم بها صدق يوسف وبراءته، وبكذب المرأة وافترائها عليه. وكانت شهادته مبنية على القرائن والأمارات الظاهرة في هذه القضية. إيش؟ قلت والعبرة المقصودة. نعم. هي بيان أن شاهدا من أهلها شهد في هذه القضية شهادة علم بها بصدق يوسف وبراءته، وبكذب المرأة وافترائها عليه. وكانت شهادته مبنية على القرائن والأمارات الظاهرة في هذه القضية، ولهذا قال إن كان قميصه قد من قبل، أي من جهة ما أقبل من جسده، فصدقت وهو من الكاذبين، أي فصدقت هي في دعواها أن يوسف أراد بها سوءا، ويوسف من الكاذبين في دعواه أنها التي راودته عن نفسه، وذلك لأن قده من قبل أمارة وقرينة ظاهرة على أنه الطالب لها، وأنها الدافعة له عن نفسها، فلولا إقباله عليها ومدافعتها إياه لما وقع ذلك. وإن كان قميصه قد من دبر، أي من جهة ما أدبر من جسده، فكذبت وهو من الصادقين، أي فكذبت هي في دعواها أن يوسف أراد بها سوءا، ويوسف من الصادقين في دعواه أنها التي راودته، وذلك لأن قده من دبر أمارة وقرينة على أنها الطالبة له وهو الهارب، فلولا طلبها إياه وهروبه منها لما وقع ذلك. وكانت هذه الشهادة بتقدير منه تعالى، وهي من لطفه وتدبيره ليوسف عليه السلام. وذلك من وجوه. وكانت هذه الشهادة بتقدير منه تعالى، وهي من لطفه وتدبيره ليوسف عليه السلام. وذلك من وجوه، منها وقوع هذه الشهادة ابتداء، إذ لولا ذلك لكان من الممكن تصديق امرأة العزيز دون يوسف، ومنها أن الشاهد كان من أهلها، وذلك أوجب للحجة عليها وأوثق لبراءة يوسف وأنفى للتهمة، ومنها أن هذه الشهادة علم بها علما قطعيا بصدق يوسف وبراءته وبكذب امرأة العزيز وكيدها. أحسن الله إليك. ابن عباس رضي الله عنهما ذكر أن تكلم أربعة صغار، ذكر منهم شاهد يوسف. نعم. صاحب الجريج ويوسف وعيسى وابن ماشطة ابنة فلان. في الصحيحين الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر المرأة التي من بني إسرائيل. الرجل العابد. الرجل العابد. لا، ليست قصة جريج. ما لا قصة جريج. شوف الكلام، وشاهد شاهد من أهلها. قلنا إيش شاهد شاهد. ذكر الشاهد من هو؟ يذكرون التفسير. قلنا ليش تفسير وشاهد شاهد؟ قلتم إما طفلا وإما إما إيش اللي ذكرتم التفسير شاهد؟ نعم، وشاهد إما طفلا وإيش قلتم؟ وشاهد شاهد من أهلها. وشهد شاهد من وشهد شاهد من أهلها أي من أقاربها. بس لا، قيل كان طفلا صغيرا، وقال وقيل كان شيخا حكيما، وقيل غير ذلك، والله أعلم بالصواب إذ لا دليل على ذلك. طيب، كلام السعدي، شوف كلام المفسرين الحافظ أحسن الله عليكم. الطبري قال: وأما قوله وشهد شاهد من أهلها، فإن أهل العلم اختلفوا في صفة الشاهد، فقال بعضهم كان صبيا في المهد، ثم ذكر عن ابن عباس وغير وسعيد بن جبير، ثم قال وقال آخرون كان رجلا ذا لحية، ثم ذكر الآثار، ثم قال وقال آخرون إنما عني بالشاهد القميص المقدود، ثم قال والصواب من القول في ذلك قول من قال إن كان قميصه، نعم ظاهرون تكلم، نعم أحسن الله، إما طفل تكلم أو شهر تكلم، نعم. إيش؟ وروى بعد ذلك عن مجاهد قال وشهد شاهد من أهلها، قال قميصه مشقوق من دبر فتلك الشهادة. في رواية قال وشهد شاهد من أهلها عن مجاهد قال لم يكن من الإنس. في رواية كان من أمر الله ولم يكن إنسيا. ثم قال الطبري والصواب من القول في ذلك قول من قال كان صبيا في المهد، للخبر الذي ذكرناه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ذكر من تكلم في المهد فذكر أن أحدهم صاحب يوسف. فأما ما قاله مجاهد من أنه القميص المقدود فلا معنى له، لأن الله تعالى ذكره أخبر عن الشاهد الذي شهد بذلك أنه من أهل المرأة، فقال وشهد شاهد من أهلها، ولا يقال للقميص هو من أهل الرجل ولا المرأة. انتهى. أحسن الله إليكم. في الصحيحين، نعم، النبي صلى الله عليه وسلم قال من حديث أبي هريرة لم يتكلم في المهدي إلا ثلاثة، وذكر منهم عيسى بن مريم وصاحب جريج، ثم قال أحسن الله إليك صاحب يوسف، لا لم يذكر صاحب، في الصحيحين ذكر المرأة التي ترضع ولدها صاحبة الخدود، لا ليست صاحبة الخدود، بلى خد لهم خديد لما لم يؤمنوا، نعم نعم أحسن الله إليك. قال وبين صبي يرضع من أمه، فمر رجل راكب على دابة فارهة وشارة حسنة، فقالت أمه اللهم اجعل ابني مثل هذا، فترك الثدي وأقبل إليه فنظر إليه فقال اللهم لا تجعلني مثله، ثم أقبل على ثديه فجعل يرتضع، قال فكأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحكي ارتضاعه بإصبعه السبابة في فمه، فجعل يمصها، قال ومروا بجارية وهم يضربونها ويقولون زنيتي سرقتي، وهي تقول حسبي الله ونعم الوكيل، فقالت أمه اللهم لا تجعل ابني مثلها، فترك الرضاعة ونظر إليها فقال اللهم اجعلني مثلها، يعني غير صاحبة الأخدود. نعم غير صاحبة الأخدود ورد ها؟ أن ابنها قال لهم ضيفة أنت على الحق، أو كان ورد يا الحق صحيح هذا وهذا. طيب وغيره. الشيخ جنقيط قال واختلف العلماء في الشاهد في قوله وشهد شاهد من أهلها، نعم، فقال بعض العلماء هو صبي في المهدي، وممن قال ذلك ابن عباس والضحاك وسعيد بن جبير، وعن ابن عباس أيضا أنه رجل ذو لحية ونحوه عن الحسن، وعن زيد بن أسلم أنه ابن عم لها كان حكيما ونحوه عن قتادة وعكرمة، وعن مجاهد أنه ليس بإنسي ولا جان، هو خلق من خلق الله. قال مقيده عفى الله عنه قول مجاهد هذا يرده قوله تعالى من أهلها، لأنه صريح في أنه إنسي من أهل المرأة، وأظهر الأقوال أنه صبي لما رواه أحمد وابن جرير والبيهقي في الدلائل عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تكلم أربعة وهم صغار: ابن ماشطة فرعون، وشاهد يوسف، وصاحب جريج، وعيسى بن مريم. شاهد هذا في الصحيحين يقول؟ لا، قال في قال عن أحمد، رواه أحمد وابن جرير. شوف صحة الحديث، شو يقول مجاهد وشو يقول مجاهد النفاه؟ مجاهد قال إنه ليس بإنسي، إنه خلق خلقه الله. نص صح الحديث ويكون نص في هذا. ها؟ قال تخرج الحديث. نعم، قال أخرجه أحمد مطولا والحاكم مطولا وابن جرير. قال الحاكم هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي في التلخيص. وقال ابن كثير في تفسيره عن رواية البيهقي إسناد لا بأس به ولم يخرجوه. وقال السيوطي في الخصائص الكبرى سند صحيح. وفي تخريج المسند أحسن الله إليكم قالوا إسناده حسن، فقد سمع حماد بن سلمة من عطاء بن السائب قبل الاختلاط. إذا كان المعتمد أنه في المهد، قال الله كما تكلم عيسى في المهد وكما تكلم صاحب جريج هذا، وشهد شاهد من أهل العلم إن كان أعطاهم الأمارة والعلامة. ولهذا قال العزيز لما جاء: فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيد كن، إن كيد كن عظيم. شفاك السعدي حسن الله إليك. ابن عطية له تعليق على هذا، قال ابن عطية رحمه الله: وقيل إن الشاهد كان طفلا في المهد فتكلم بهذا. قاله أيضا ابن عباس وأبو هريرة وابن جبير وهلال بن يساف والضحاك. ومما يضعف هذا أن في صحيح البخاري ومسلم لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة: عيسى بن مريم وصاحب جريج وابن السوداء الذي تمنت له أن يكون كالفاجر الجبار. هذا ما في، لأن هذا يعني مفهوم عدد، أقول مفهوم عدد، تكلم ثلاثة ثم تكلم غيرهم. ما الحديث ثبت، إذا ثبت الحديث يكون هو معتمد. ثم قال أحسن الله إليك، ماذا كلام من؟ هذا كلام ابن عطية. طيب. قال: وأسقط صاحب يوسف منها، ومنها أن الصبي لو تكلم لكان الدليل نفس كلامه دون أن يحتاج إلى الاستدلال بالقميص. لا، هو تكلم أعطاهم الأمارة فقط، أعطاهم الأمارة والأمارة واضحة. نعم، هذا ابن عطية سبيضها. السعدي ايش قال؟ تكلم السعدي ما تكلمه، ما تكلم عن شيء الشاهد المعتمد ان الحديث ما دل عليه انه ممن تكلم في المهد. اعطاهم الاماره قال يتكلم منطقه الله كما تكلم عيسى قال اني عبد الله اتاني الكتاب وجعلني نبي وبر بوالدتي. هذا صاحب يوسف قال ان كان قميصه قد من قبل فصدقته من الكاذبين، وان كان قميصه قد من دبر فكذبته من الصادقين. اعطاهم الاماره فنظر سيدها فرأى القميص قد من دبر، فلما أقرأ القميص قد من دبر قال إنه كذا كن، إن كذا كن عظيم. إلا شيخنا السعدي قال: فانبعث شاهد من أهل بيتها يشهد بقرينة من وجدت معه فهو الصادق. صحيح. فقال إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من كاذبين، لأن ذلك يدل على أنه هو المقبل عليها المراود لها المعالج، وأنها أرادت أن تدفعه عنها فشقت قميصه من هذا الجانب. طيب، ينبعث من أهلها؟ نعم، قال فانبعث الشاهد من أهلها، هذا هو الصبي الذي دل عليه الحديث. الألباني سمعت من الكلام في السلسلة الضعيفة هذا الحديث. نعم، قال الألباني رحمه الله: ظاهر القرآن في قصة الشاهد أنه كان رجلا لا صبيا في المهد، إذ لو كان طفلا لكان مجرد قوله إنها كاذبة كافيا وبرهانا قاطعا لأنه من المعجزات، ولما احتوج أن يقول من أهلها ولا أن يأتي بدليل حي على براءة يوسف عليه السلام، وهو قوله إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين. ولا أن يأتي بدليل حي على براءة يوسف عليه السلام، وهو قوله إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين الآية. وقد روى ابن جرير بإسناد رجاله ثقات عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الشاهد كان رجلا ذا لحية، وهذا هو الأرجح والله أعلم. لكن ما رواه مرفوع العباس، رواه مرفوع موقوف عليه. موقوف على ابن عم. من أخبار بني إسرائيل. لا ليس بصحيح كلام الباب ليس بوجيه. الصواب أنه ما دل عليه في الحديث أنه طفل تكلم وأعطاهم الأمارة. إيش بعده شو وقفت عليه؟ بعده؟ في التفسير. يوسف وعلى رانا واستغفر الله بكين كنت من الخاطئين خلاص انتهى. كان كلام على الآية. وصلنا لها. نعم. إيش وقفت عليه؟ وصلنا. كذبته من الصادق يعني قلناه كذا. أنت. غسل وقالت امرأة العين. فلما راق الظهر فلما راق قميصه قد من دبر. إيش بعده؟ فلما رأى قميصه أي من كمل فلما رأى قميصه قد من دبر أي فلما رأى زوجها على الصحيح قميص يوسف قد من دبر لا من قبل وفي السياق محذوف تقديره تبين له صدق يوسف وبراءته وكذب امرأته وكيدها وعلم بأن ما أظهرته امرأته من نفي التهمة عن نفسها ورميها بيوسف من الكيد الواقع من النساء ولهذا قال إنه من كيدكن أي من جملة كيدكن أيتها النساء إن كيدكن عظيم أي بالغ العظمة بالكيد وإنما استعظم كيدهن لعظم فتنتهن واحتيالهن في التخلص من ورطتهن ثم قال ليوسف يوسف أعرض عن هذا أي عن ذكره لأحد لئلا يشع خبره ثم قال لامرأته واستغفري لذنبك أي الذي وقع منك من إرادة السوء أي أطلب الستر أي أطلب الستر وعدم المؤاخذة عليه من سيدك إنك كنت من أطلب الستر وعدم المؤاخذة عليه من سيدك إنك كنت من الخاطئين أي مما أي ممن يقعون في الخطيئة والذنب عن عمد والمعنى إنك بما وقعت فيه من جملتهم وهو مع ما قاله لها إلا أنه لم يعاقبها ولو كان فيه غيرة لعاقبها حتى إنه لم يفرق بينها وبين يوسف حتى لا تتمكن من مراودته بل أمر يوسف أن لا يذكر ما جرى لأحد محبة منه لها ومع هذا فشاعت القصة واطلع عليها الناس من غير جهة يوسف حتى تحدثت بها النسوة في المدينة وقال نسوة في المدينة بارك. وفق الله الجميع طاعته وثبت الله جميع صلى الله على محمد وعلى صحبه سبحانك اللهم وبحمدك يا صاحبي